أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال إنه قد خرجت لي قرحة في رجلي، يعني جرح ويخرج منه القيح والصديد وغير ذلك، فعالجتها بأنواع العلاج 7 سنين ولم تزدد إلا قرحة. قال اذهب إلى مكان يحتاج فيه الناس إلى الماء فاحفر لهم بئرا، فذهب وحفر، فلما شرب منه الناس شفى الله تعالى قرحته في أيام. سقي الماء.